الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذتم ميثاقا غليظا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في تفسير هذه الآية وإن أردتم استبدال زوج، فإن وصلت الأمور بين الزوجين إلى طريق مسدود ولم يجد الزوج مناصا من مفارقة الزوجة وطلاقها واستبدالها بأخرى، فإنه لا بد أن يعطي هذه التي يريد تركها حقوقها كاملة، ولا يأخذ من مهرها شيئا لا بالعضل الذي سبق ذكره ولا بأي وسيلة أخرى. طيب، هل يعني وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج فقط في حالة إذا واحد اضطر للفراق، ولا يعني واحد قال أريد أن أتزوج امرأة ثانية وأفارق الأولى، مع أن الأولى ما سمعني ليس الفراق اضطراريا، هل في يعني كلام المفسرين أنه هذا في حالة إذا كان خلاص الفراق اضطراري؟ قصدك إذا كرهها، إذا كرهها وأراد يستبدل أو يفارق هذه ويتزوج بأخرى، طيب غيره كلام آخر المفسرين. أقول النقطة واضحة الآن، نحن لما تكلمنا قلنا فإن وصلت الأمور بين الزوجين إلى طريق مسدود ولم يجد الزوج مناصا من مفارقة الزوجة وطلاقها واستبدالها بأخرى. طيب لو واحد لا فيها ممكن يصبر، بس هو ما صبر، يعني ممكن يصبر على الزوجة بس ما خلص عجول عجول. يقول يعني هو يشير إلى أن الزوجة المفارقة لم تأتي بفاحشة مبينة. يعني شوف هو الآن اللي صار يعني كثير من الأحيان نجد أن سبب الفراق نفسي. ليش ما تبغى زوجة؟ بس كذا نفسي ما استطعت إني أتأقلم. ما استطعت اني اتاقلم. يعني ما في مثلا اتت بفاحشه مبينه ولا انها مثلا يعني اساءت اليه ولا. يقول لك يعني زوجة ما فيها عيب بس ما استطعت اتاقلم. كذا بعض الناس يتكلم. فقد يكون من قله خبره، من سوء تدبير، من تعجل، من مزاجيه، يعني اسباب كثيره. فالشاهد الآن إن أردتم استبدال زوج، إن أردتم، هل هو للإضطرار؟ ما هو شرط. وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلازم تؤدي إلي حقها كاملا. طيب في شيء ثاني في التفاسير اللي هو إن أردتم يعني تبرير الاستبدال. في أحد من المفسرين عندكم في التفاسير ذكر تبرير الاستبدال، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. في تبرير الاستبدال خذ لك افتح يعني شوف في سورة النساء آية 20 شوف إيش قال المفسرون. روح تابع معنا يعني الآن حندور على إيش مبرر الاستبدال. هل قال المفسرون شيئا؟ وإن أردتم استبدال زوج مكان، إن أردتم يعني إن أردتم لماذا؟ لأي سبب؟ يقول أحد المفسرين هنا الإسلام وصى أهله بحسن معاشرة النساء والصبر عليهن إذا كرههن الأزواج رجاء أن يكون فيهن خير كثير، ولا يبيح عضلهن افتداؤهن أنفسهن بالمال إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة بحيث يكون إمساكهن سببا في مهانة الرجل واحتقاره. يعني يقال له هذا عنده امرأة زانية، هذا عنده امرأة ترتكب فواحش، هذا عنده امرأة لا علاقة بالرجال، فيصير إيش؟ يصير في مهانة على الرجل. أو إذا خاف أن لا يقيم حدود الله، وفيما عدا ذلك يجب عليه إذا أراد فراقها أن يعطيها جميع حقوقها. وفيما عدا ذلك يجب عليه إذا أراد فراقها أن يعطيها جميع حقوقها. وهذا ما أشار إليه بقوله سبحانه: وإن أردتم وقصدتم أيها الأزواج استبدال زوج، أي تزوج زوجة جديدة ترغبون فيها وأخذها مكان زوج بدل زوجة قديمة كرهتموها وأردتم تطليقها لعدم طاقتكم الصبر على معاشرتها وهي لم تأتي بفاحشة مبينة. أيوة طيب، فإن وصلت الأمور بين الزوجين إلى طريق مسدود ولم يجد الزوج مناصا من مفارقة الزوجة وطلاقها واستبدالها بأخرى، فإنه لا بد أن يعطي هذه التي يريد تركها. بعد كلمة تركها حطوا: ولم تأتي بفاحشة مبينة. ولم تأتي بفاحشة، طيب. طيب، عندكم شيء آخر؟ أضفت كلمة: ولا بد أن يعطي هذه التي يريد تركها ولم تأتي بفاحشة. ها، حط هذه جملة اعتراضية، ترى ذكروها المفسرين، يعني أنه لا بد، متى تأخذ حقوقها كاملة؟ إذا لم تأتي بفاحشة مبينة. نعم، طبعا هو بالحقيقة يعني لما مر قصة الملاعنة، بعد ما لاعن قذفها بالزنا، قال: يا رسول الله، مهري؟ قال: إن كنت صدقت عليها فأنت أصلا دخلت بها، فهذا مقابل هذا، وإن كنت كذبت عليها فهذا أبعد لك، يعني أبعد المهر، أبعد أنك تأخذه إذا كنت كذبت عليها. هنا قد يقال فاحشة ما هي مبينة في الملاعنة، ما المبينة، كيف الفاحشة المبينة؟ لا تعترف المرأة ولا تحبل من غيره ويعرف أنه من غيره، ولا يعني في يشهد 4 شهود. طيب، هذه بس عشان إضافة ولم تأتي بفاحشة فحقوقها كاملة. بس باقي الفائدة اللي ذكرها الثعالبي، يقول لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة الفراق الذي سببه الزوجة أعقبه بالفراق الذي سببه الزوج. هذه المسائدة نبغى نكتبها يعني. ولما ذكر تعالى في الآية السابقة الفراق الذي سببه الزوجة أتبعه بحكم الفراق الذي سببه الزوج. ليش حكم بالفراق الذي سببه الزوج؟ طيب بس وين نبغى نحط هذه العبارة؟ ايش تقول يا سيد؟ طيب هذه ممكن نكتبها في الفوائد. في شيء عندكم إضافي في قضية الاستبدال؟ سبب الاستبدال، الاستبدال على أساس أن النشوز يدخل في الفاحشة عند بعض المفسرين، أن تعريف الفاحشة يدخل فيها النشوز، وبعضهم يقول الفاحشة هي الزنا. طيب إذا نكمل قراءة التفسير ونشوف وين نضع الفائدة. هذه الفائدة اللي هي إيش اللي من يذكر هذه؟ إيش آخر شيء ولا من اللي قال عندك ولا إيش قل؟ لا غير النشوز، في شيء هنا. أيوه، سبب المنع من أخذ المال. إنه الآية السابقة كان في سبب لمنعها من المال واسترجاعه منها. لما زال السبب ما يجوز له أخذ المال. فهذه نبغى نحطها في الفوائد. ثم نحطها في الفوائد. ممكن نضيفها الآن في آخر فائدة. ثم نشوف لها موضع مناسب. نقول وفي هذه الآية مع التي قبلها أن منع المرأة من مهرها أو استرجاعه منها إنما كان بسببها لما أتت بالفاحشة المبينة. وفي هذه الآية مع التي قبلها أن منع المرأة من مهرها أو استرجاعه منها إنما كان بسببها لما أتت بعشة مبينة. فلما زال السبب منها حرم أخذ شيء منه لأنه حقها ولم يحصل منها ما يوجب منعه. وفي هذه الآية مع التي قبلها. طيب خلينا نقرأ إذن بقية الكلام. وإن أردتم استبدال زوج، تفسير الآية، وإن أردتم يا أيها الأزواج استبدال زوج نكاح زوجة جديدة مكان زوج بدلا من الزوجة التي قبلها، فيطلق الأولى لعدم صبره على معاشرتها ويتزوج ثانية، وأتيتم إحداهن أعطيتم السابقة قنطارا مالا كثيرا وصداقا مرتفعا، فلا تأخذوا منه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، أتأخذونه استفهام إنكاري لتوبيخ من يأكل شيئا من مال زوجته، بهتانا فعلا باطلا وظلما، والبهت في اللغة الكذب المفترى والباطل المحير، وإثما مبينا ظاهرا واضحا، ظاهرا واضحا. فوائد الآية: وفي الآية تحريم بهت الزوجة الأولى برميها بالفاحشة كذبا ليضطرها أن تفتدي منه بمال تدفعه إليه أو تعيد إليه المهر ليتزوج به أخرى. بلاش الأولى، هذه الكلمة الأولى بلاش منها. تحريم بهت الزوجة برميها بالفاحشة كذبا ليضطرها أن تفتدي منه بمال تدفعه إليه أو تعيد إليه المهر ليتزوج به أخرى، فهذا ظلم عظيم. وفيها أن إلصاق تهمة الفاحشة بالمرأة كذبا هو افتراء وظلم، بلاش عظيم لأن هذه تكررت كذا، عظيم عظيم، هو افتراء، ومن أشنع الكذب عند الله. وفيها أن جحد الزوج للمهر الذي عليه أو الادعاء الكاذب بأنه سلمها إياه أو أنها أبرأته منه وأسقطته هو ظلم عظيم للزوجة وأكل لحقها، وإثمه مبين عند الله. وفيها أن تخويف المرأة بالباطل لدفعها إلى افتداء نفسها بمال، هذا مو مكرر، تخويف المرأة بالباطل، يعني قد يخوفها برميها بالفاحشة أو بغيره كذا. أن تخويف المرأة بالباطل لدفعها إلى افتداء نفسها بمال هو ظلم وسعي لأكل الحرام. وفي الآية أن المهر مهما كان كثيرا فإنه يجب على الزوج أداؤه، الهمزة على واو، ما دام قد رضي به. وفيها جواز إعطاء المهر الكثير والمال الجزيل وإن كان تيسير المهر أفضل وأولى، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول كلفت إليك علق القربة. رواه أحمد 41 وصححه الألباني في الإرواء 1927. وقصة المرأة مع عمر رضي الله عنه مشهورة لما أنكرت عليه نهيه الزيادة في مهود النساء مستدلة بهذه الآية في قوله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا. وفيها أن حاجة الزوج إلى زوجة ثانية لا يبيح له أخذ شيء من مال الزوجة الأولى ليتزوج به، ومن الكذب القبيح والخداع وأكل المال بالباطل أن يأخذ الزوج مالا من زوجته الموظفة موهما إياها أنه يريد بناء مسكن لهما ونحو ذلك ثم يتزوج به أخرى، وهذا من دناءة النفس وخستها وقلة مروءتها. وفيها أن القيد المذكور بقوله وإن أردتم استبداله هو قيد أغلبي، ولذلك فإنه لا يجوز أن يأكل مال زوجته الأولى حتى ولو لم يتزوج عليها، وحتى لو لم يطلقها كمماطلته في تسليم معجل المهر. وفيها أنه يجوز للرجل أن يفارق زوجته الأولى ويتزوج بثانية حتى لو لم يكن بالأولى عيب أو خيانة، بشرط أن يعطيها حقها كاملا. وفي هذه الآية مع التي قبلها أن منع المرأة من مهرها أو استرجاع منها إنما كان بسببها لما أتت بالفاحشة المبينة، فلما زال السبب منها حرم أخذ شيء منه لأنه حقها، ولم يحصل منها ما يوجب منعه. يوجب هو منعه. نعم. طيب، في شيء؟ اللي هو من المحقق؟ أيوة. طيب، وفيها جواز إعطاء المهر الكثير والمال الجزيل وإن كان تيسير المهر أفضل وأولى، وقد قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغلو في صداق ولا أصدقت كذا وصح. وقصة المرأة مع عمر رضي الله عنه مشهورة لما أنكرت عليه نهيه والزيادة في مور النساء، مستدلة بهذه الآية في قوله تعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا. نقول: وقد حاول بعضهم الاستدلال بعد قنطارا مباشرة، بعد الفائدة اللي فيها قصة عمر، وقد حاول بعضهم الاستدلال بهذه الآية على جواز المغالاة في المهور، ولا شك أن هذا من عوائق النكاح التي يجب تذليلها، من عقبات النكاح التي يجب تذليلها. عقبات النكاح التي يجب تذليلها. وليس في الآية ما يشجع على المغالاة في المهور أبدا، وإنما وغاية ما فيها أن على الزوج أداء المهر لزوجته كاملا مهما كان كثيرا. يعني لا تروح تستدل فيها على جواز المغالاة وتقول يلا ولا بأس بالمغالاة في المهور، لو غاليتوا في المهور لا حرج عليكم يا أيها الناس، ولو خليتوا المهر مليون فلا بأس، ولا ما في هذا. هو يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ. لو أعطيتها، لو فرضت لها، لو عملت لها مهر مليون ما يجوز تأخذون ريال، بس ما قال حط مليون، ما قال خلوا المهور مليون، قال لو حطيت مليون لازم تفي به، ما قال حط مليون أصلا، يعني مثل النذر. ما قال انذروا يا عباد الله انذروا، لكن قال اذا نذرت اوفوا بالنذر. اقرأ الآن، يعني اقرأ الآن وكيف تأخذونه. ولهذا قال منكرا، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض الآية، ولهذا قال تعالى منكرا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك. قال ابن عباس ومجاهد السدي وغير واحد يعني بذلك الجماع. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثة. فقال الرجل يا رسول الله ما لي؟ يعني ما أصدقها. قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكثم أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها وقال الولد عبد لك. فالصداق في مقابلة البضع. وهذا حديث ضعيف أبي داود، قلنا ضعيف أبي داود 465، وفيه انقطاع بين ابن جريج وصفوان بن سليم. يعني هذه علة السند، ما هي مذكور السند هنا بس هذه علة السند. صح؟ في شيء ثاني؟ طيب. فالصداق في مقابلة البضع، ولهذا قال الصداق، هذه قاعدة، الصداق في مقابلة البضع، مقابل الوضع في الفرج، لما استحل بما استحل من فرجها هذا مقابل هذا. نعم. ولهذا قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا قال قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الآية في قوله أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال وكان فيما أعطي النبي التشهد في الخطبة. في الخطبة لهذا نشوف لو قرأنا الأثر سيدل على أنها بالضم، سيدل على أنها بالضم، التشهد في الخطبة. نعم، يعني مثل خطبة الجمعة وغيرها. قال وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. رواه ابن أبي حاتم. يعني الله عز وجل أعطى نبيه مزايا في في المعراج لما عرج به إلى السماء أعطاه مزايا. طيب، منها أنه قال جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، ولذلك كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. شلون يعني اليد الجذماء؟ المصابة بمرض الجذام، المصابة بمرض الجذام. فهذا يؤكد أهمية التشهد في أي خطبة، خطبة جمعة، خطبة في الناس. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. يعني أرى أنه لو جبناه هنا يكون طيب يعني، بس وفي صحيح أبي داود كل خطبة، هو في سنن أبي داود كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. صحيح الجامع 4520. هو كل الكلام ليش الآن؟ إيش علاقته بالموضوع؟ إنه ما هي كلمة الله لما قال في النساء، في النساء قال في النساء أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإيش هي كلمة الله؟ التشهد. أقول في الخطبة، في خطبة الحاجة، في في الخطبة، في خطبة الحاجة التي تقال في خطبة المرأة، أول ما الواحد يروح يخطب امرأة إيش يقول؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنرغب أن نخطب بنتكم فلانة لابننا فلان ونرجو منكم القبول مثلا. خلاص، هذه الخطبة في أول النكاح، مقدمة النكاح الخطبة، راح يجيب فيها خطبة الحاجة الحمد لله كذا فيها، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأقول لعله يعني لما قال أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، إنه التشهد اللي في الخطبة التي تقال في الخطبة، تشهد خطبة الحاجة التي تقال في الخطبة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي الحديث يقول جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، كما جاء عند أبي داود كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. واليد المصابة بالجذام يد معطلة مشلولة خربانة، اليد الجذماء الجذام مرض خطير الجذام، ولذلك قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ يقول أعوذ بك من الجنون والجذام، من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. فالجذام من سيء الأسقام. وحديث الصحيح فرا من المجذوم فرارك من الأسد. إذن اليد الجذماء هذه يد خربانة. فكل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. كيف تكون مشوهة ومعطلة؟ كذا تطلع الخطبة لما ما فيها تشهد. لو تجيب خطبة ساعة وما فيها تشهد يعني مأسوف عليها، مأسوف عليها. فلازم الخطبة يكون فيها تشهد. تلقي خطبة لازم تتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعبده ورسوله. طيب لما تروح بين يدي ولي المرأة في الخطبة وتتقدم إليهم إيش بتسوي؟ تقرأ خطبة الخطبة هذه، بعدين تقول نرغب أن نطلب ابنتكم فلانة لابننا فلان. أو إذا أنت تبغى تتكلم يا أيها الزوج، إذا جبت أبوك طيب خلاص أبوك يقول تكلم، أو واحد كبير جبته معك في الخطبة هو يتكلم يفتتح خطبة حاجة ويقول نطلب يد كذا كذا يطلب. وإذا أنت بنفسك يا أيها الخاطب خلاص تلقي خطبة الحاجة عندهم، يعني تقول وقدمت إليكم خاطبا ابنتكم فلانة راجيا منكم قبول هذا الطلب مثلا أو قبول طلبي هذا، يعني أي صيغة فيها طلب البنت خلصنا. لكن الحديث هذا استحللتم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فكيف يعني استحللتم فروجهن بكلمة الله؟ كلمة الله هي التشهد. طيب أنت يعني لولا أنك مسلم وكما وما يجوز لك أن تطع مسلمة، يعني لو واحد كافر لا يشهد إلا الله ولا يشهد محمد رسول الله يجوز أن يطع مسلمة؟ لا. فإذا أنت حتى يعني استحللت فرجها بماذا؟ لأنك تنطق بالشهادتين لأنك مسلم، ولا ما كان لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأصلا أنت رايح في الخطبة المفروض يعني السنة أنك قرأت خطبة الحاجة وفيها الشهادتان وطلبت البنت. نعم. صحة حديث من أبي حاتم، أنت عندكم شيء؟ أما اللفظ المرفوع منه فصحيح ورد في عدة حديث، وأما قوله وكان فيما أعطي فهذا منكر له علتان، الربيع بن أنس تابعي وهو مرسل. قال ابن أبي حاتم روي عن عكرمة ومجاهد وابن العالي والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي نحو ذلك. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس قوله وأخذنا منكم بذاق غليظة هو قوله أخذتمونا بأمانة الله إلى آخره. يقول ربيع بن أنس تابعي، ها؟ متابعي. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس تابعي. فما حيكون حديثه يعني سند الآن ليس بمتصل. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طيب صحيح مسلم. الآن نكتب ثم قال تعالى منكرا على المعتدين على مهور نسائهم، فبين قوسين وكيف تأخذونه، أي الصداق، بأي وجه تأكلونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بين قوسين وصل والتصق، والمراد الجماع، وأخذنا منكم ميثاقا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عهدا مؤكدا، وهو عقد النكاح، طيب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، رواه مسلم ثمانية ثمانية تسعة، ها؟ 1200 وكم؟ 18. طيب قال بعضهم كلمة الله هي التشهد، وقال بعضهم هي كلمة النكاح من الإيجاب والقبول التي تستحل بها الفروج. وفي الآية الزيادة في الإنكار والمبالغة في التنفير من أكل حق المرأة، من أكل مهر المرأة. وفيها أن المرأة إذا بذلت نفسها لزوجها واجتمع معها في لحاف واحد وصارت ملاذه ومتعته، فأتاها ووطئها، قد مؤخره فأتاها ووطئها وصارت ملاذه ومتعته، فكيف يليق به أن يسترد منها شيئا من مهرها؟ ويتركها مظلومة ضعيفة وهو الرجل القوي القادر على اكتساء. لا خلاص، بس قبل وهي المظلومة الضعيفة قفوا هنا نقطة. وفي الآية أن الرجل صاحب الطبع السليم والذوق المستقيم لا يمكن أن يطمع في مال المرأة الضعيفة المغلوبة، لا يمكن أن يستولي على مال المرأة الضعيفة المغلوبة وهو الرجل القوي القادر على اكتساب المال بالوسائل المتعددة. وشهامة الرجولة ومرؤتها تأبى أكل حق المرأة. وفيها أن النكاح عهد غليظ وميثاق شديد وإن كان كلاما ولفظا فإنه تستحل به الفروج وهو معقود على صداق لا يجوز انتهاكه ولا انتقاصه.

غيره. طلع لنا فوائد من عندك. شوف لنا فوائد من عندك من الكتب. ها شوف افتح الثاني والثالث. طيب الثاني والثالث. طيب خلي يخلي السيد يلا كمل اللي عندك. طب ما هو هذا كتبناه في الأول. طيب ماشي. هي كيف تأخذونه؟ أتأخذونه بهتانا؟ يعني في استفهامين إنكاريين وراء بعض. أتأخذونه بهتانا وإثما مبين. طيب غيره عن يعني اشترك الفائدة الآن لخصنا من كلامك. يعني المهر ليس له حد ما كتبناها انه يعني ترك انه الشريعة ما جابت حد ما حدت حد للمهر وتركته لحال الناس يسارا وغنى تركته حسب حال الفقير والغني. الحين قبل شوي ما كتبنا ما قلنا انه الشرع ما حد للمهر وانه تركه بحسب حال الناس. فهو شيء غير اللي ذكرناه. مش اضافات جديده. هات ممكن هذا اختلاف تنوع لانه كله في الاخير يؤدي الى اختلاف تنوع. كلمة الله هل هي التشهد اللي تجعل واحد مسلم يخليه هو يعني يطأ المرأة يدخل؟ هل هي الإجابة والقبول؟ هل هي فإمساكم معروف تنهم إحسان؟ هل هي تنكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع؟ إيش هي كلمة الله؟ هذا الاختلاف اختلاف تنوع بين المفسرين بين المفسرين. طيب غيره ما عندك شيء؟ ما عندك شيء كل التفاصيل. طيب هات طيب الخلاصة من عندك بألفاظك أنت اللي ذكرتها الآن فائدة. ايوه وفي الآية وقد استنبط بعضهم من الآية. طيب شوفوا ماشي، وفي الآية استنباط لبعض العلماء بأن المهر يجب كاملا عند الخلوة التامة بالزوجة، والمراد بالخلوة التامة التي لا يخشيان من دخول أحد أن يغلق عليه أن يغلق عليها الباب بحيث لا يخشى من دخول أحد عليهما، وبحيث لو أراد أن يجامعها فعل ذلك. فإذا طلقها بعد الخلوة الكاملة وجب إعطاؤها المهر كاملا ولو لم يطأها، ولو لم يطأها. وفي الآية إيش قلنا؟ وفي الآية استنباط لحظة، وفي الآية استنباط لبعض العلماء من قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ايوه كمل. لا بعد افضل بعضكم الى بعض، لا يعني اقصد الان كيف صارت العباره كلها الان؟ لا، وفي الايه استنباط لبعض العلماء من قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض أن المهر يجب كاملا. ها؟ ايوه هذا هو، هذا الكلام، هذا اللي كتبناه. خلوه كامله وان لم يطأ فيها مهر كامل، صح؟ اي اذا كانت الخلوه كامله، يعني مو الباب مفتوح هم جالسين في الصاله والباب مفتوح ويمر يعني قدام الباب يعني بعض الناس، اخوها ما ادري ايش، ولد في البيت، ما الخدامه، ما ادري، هذا ما هو خلوة كاملة. الخلوة الكاملة مثل ما قلنا أن يغلق عليهما الباب بحيث لو أراد أن يجامعها لفعل، حتى لو ما جامعها وطلقها فلا المهر كاملا. هذا قول يعني حتى المذهب، حتى المعمول به في المحاكم هنا، أنه إذا صارت خلوة كاملة وطلقها يدفع المهر كاملا حتى لو ما وطئها. هم طبعا يراعوا ايش، انه يعني المرأة ايش حصل عليها من يعني ان يعني مكانتها عند الخطاب نزلت، مكانتها عند الخطاب نزلت لما اغلق خلاص، يعني صار في اغلاق كامل، ما عادت مثل المرأة اللي إيش ما جاه رجل ولا إلى آخره، هذيك أنفس، فيعطوها المهر كاملا. طيب في شيء؟ مين؟ أيوة أفضى أفضى الإفضاء. طيب آتي يا سيدي. أعد. طيب غيره. ما عندك شيء في التفاسير؟ طيب معناها نشوف إذا في شيء نزيد المرة القادمة زدنا. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلتم به الإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. تقدم في الدرس الماضي أن السعوط هو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه إلى أسفل ويقطر في أنفه الدواء، فالسعوط هو كيفية لإعطاء الدواء. وكذلك اللدود هو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه، والحجامة استخراج الدم بالمص أو الفصد معروف. وأما المشي فقد قلنا بأن المشي هو ما يؤكل أو يشرب لإطلاق البطن، يعني الأدوية المسهلة المسببة للإسهال المسهلة، سمي بذلك لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى الخلاء، يصير رايح جاي رايح جاي على الحمام بسبب الإسهال، ماشي يروح ماشي ماشي رايح ماشي ماشي جاي ماشي رايح ماشي جاي علشان إيش؟ الإسهال، فسمي المشي. قال في هذه الرواية: وخير ما اكتحلتم به الإثمد. أما بالنسبة للإثمد بكسر الهمزة والميم الإثمد فهو حجر معروف أسود ضارب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجود أنواعه في أصبهان، معدني ينشف الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين ويقوي غصنها. فالإثمد هذا يعني فعلا من الأدوية النافعة للعين، فهو ينشف العين اللي فيها سيلان مستمر أو فيها قروح، وكذلك إذا كان يعني في غبش في الرؤية قال يجلو البصر، يعني يحسن النظر، يزيد نور العين، يجلي. نعم قال: وينبت الشعر، والمقصود بالشعر هنا النابت على أشفار العين الأهداب. طيب الأهداب هذه، هذا الشعر هذا وهذا الشعر نافع للغاية، وعدم وجود يسبب مشكلة. فالإثمد، الإثمد معروف عند العطارين، معروف عند العطارين، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مكحولة، مكحولة اسم آلة الكحل، فيها الكحل هذا يستخرج منه ويمسح عند النوم 3 مرات في كل عين قبل النوم. إذا لو واحد قال كيف نتعاطى الإثمد، فيقال هذا الإثمد جيبه وادهنه على عينك، يعني فحطه في المكحلة، حطه في المكحلة، في المكحلة، ضعه في المكحلة وامسح على عينيك منه كل يوم 3 قبل النوم. بس هذا كيفية وضع الإثمد، وهذا فائدته، يجلو البصر وينبت الشعر ويعني يداوي العين من آلامها وقروحها والسيلان المستمر فيها. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كمال الله تعالى أنه ما خلق شيئا عبثا، فما هي فوائد خلق الشيطان؟ أولا إظهار كمال الخلقة، يعني الله خلق الخير وخلق الشر، فهذا كمال القدرة، كمال القدرة، إظهار كمال القدرة في الخلق. 2 الشياطين مخفية ما ترى، ففيها أيضا كمال القدرة في الخلق على أشياء ترى وأشياء لا ترى، وفيها ابتلاء العباد ليعلم لينظر تعالى من يطيعه ممن يطيع الشيطان، لأنه لو لم يكن هناك شيطان ما تزينت المعاصي للناس. الشيطان لأزينن لهم إيش؟ ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لأزينن لهم ولأمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولأمرن فلا يغيرن خلق الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني هو هذا خلاص أخذ العهد على نفسه أنه يتفرغ لإضلال العباد، ولأضلنهم ولأمنينهم. خلق الشيطان فيه يعني انه ما يدخل الجنة الا من يعني فعلا، لا، لانه لو ما في شيطان كان كثير ناس دخلوا الجنة وهم لا يستحقون ذلك. خلاص ما في ابتلاء، من الذي سيزين له المعصية؟ من الذي سيصد عن الطاعة؟ ما الذي سيكسل عن الواجبات؟ ما الذي سيوقع في المحرمات؟ ما؟ فالشيطان يعني هنا في ابتلاء للعباد حتى يتميز أهل الجنة من أهل النار. لو ما في شيطان ما حيتميز أهل الجنة من أهل النار. وبعدين يزداد أجر الذين يقاومون الشيطان، يعني لما أنت تقاوم الشيطان تدفع الشيطان يجيك أجر ما كان راح يجيك لو ما في شيطان. وفي أذكار خاصة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزي ونفخي نفسي. وإذا بجاك بعد النوم، بعد القيام من النوم، الشيطان جاك في المنام وسوالك منامات مزعجة، إيش تسوي؟ وإذا تدخل يعني الحمام أو بيت الخلاء لأنه في شياطين، إيش تقول؟ أعوذ بك من خبث الخبائث. ولما يعني تأتي زوجتك حتى ما يش وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وليش تقول بسم الله لما تسكر الغطاء القدر حتى الشيطان ما يأكل منه؟ يعني في شغلات كثير بسم الله دخلت البيت، لأن الشيطان يبغى ينام، يبغى قيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. يعني فوائد كثيرة جدا يعني وخلق الشيطان، تظهر الحكمة الإلهية في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي الشروح المعتمدة لصحيح البخاري؟ أشهر الشروح طبعا فيه عاد شرح الخطابي من أبي جمرة من فلان، كثير شروح البخاري، لكن من أشهرها فتح الباري لابن حجر وفتح الباري لابن رجب. إذا تبغى تجيب لك كتابين يعني موسوعة، كل واحد منهم موسوعة، فتح الباري لابن حجر وفتح الباري لابن رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تأكل أرض أجساد الشهداء؟ قد وقد، هذا والد جابر ما أكلته الأرض. ما حكم شرب البيبسي والموسي؟ لا لا لا لا لا، قد تأكل، قد لا، ما هو ضروري، قد لا تأكله الأرض وليس بشهيد، وقد تأكله وهو شهيد. يعني ما في نص، يعني بس الأنبياء، إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الشهداء قد يحصل وقد لا يحصل، يعني قد يتحلل جسده وقد لا يتحلل، قد تأكله الأرض وقد لا يأكله. ما حكم شرب البيبسي والموسي؟ إذا ما كان مسكر يجوز، إذا ما كان ضار يجوز. فمن يجيب على ذلك؟ أهل الخبرة الكيميائيون. هو ممكن يقول لك البيبسي فيه أشياء ضارة، تلين العظام، سكر كثير مرتفع، وإلى آخره. هل يجوز قول لعنة الله على الرافضة أو اليهود؟ وليدخل في ذلك حديث ليس المؤمن الطعان ولا اللعان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، دخلوا قبور أنبياء المساجد. وكذلك المبتدعة، لو لعن واحد المبتدعة لبدعتهم لعن الله المعتزلة مثلا، لعن الله الخوارج، ما في شيء، لأن أهل البدعة ملعونين. من ابتدع، من آوى فيها، من ابتدع أحدث فيها بدعة أو آوى محدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا عقدت، ما حكم حب الوطن؟ الإنسان بطبعه يحب موطنه الذي نشأ، الذي ولد فيه وترعرع فيه ونشأ فيه، يحن إليه ويألفه ويحبه، فيه أصدقاؤه وأقرباؤه والتاريخ الصغر، هذا طبيعي. يعني هذا يعني ما هو شيء مستنكر ولا مستقبح، شيء طبيعي. حتى لما هاجر الصحابة من مكة للمدينة حنوا إلى مكة حنانا، يعني حنوا بشدة، يعني حتى مرضوا. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي الغضا، بواد وحولي إذخر وجلي، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. هذه أسماء جبال في مكة، وأسماء أماكن إذا واحد دخل مكة يشوفها، وإذا اقترب من مكة يشوفها. فكان يعني المهاجرون وجدوا لوعة شديدة، أخرجوا من ديارهم. طيب، لكن ممكن يتحول هذا إلى عصبية جاهلية، مثل واحد خلاص يتعصب لوطنه تعصبا، يكره أي واحد آخر من بلد آخر لأنه ما هو من نفس الموطن، فيوالي عليه ويعادي عليه، خلاص يوالي ويعادي على التراب، ويكره الناس اللي ما هم من نفس البلد، ويعتبروا ينتقصهم، ويعتبرهم مثلا درجة ثانية. ها هنا خلاص، هذا وصلنا على المحرمات. أيوة، كذلك إذا قال أنا أقاتل لأجل التراب، يقول ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيله، أو يقاتل لأجل التراب خلع التراب، كيف يعني؟ إذن المسألة لها أبعاد. ممكن من هذا الجهة يكون شيء طبيعي ومألوف ومحبوب، ما تقدر، ما يستطيع الواحد، هذا نشأ في مكان ولد فيه، آباؤه أجداده سلالته اصحابه، جيرانه، منشأه، هواه، اكله، مطعمه، كله في هذه الارض، في هذه، فهو يحبها، يألفها، هذا طبيعي، هذا من علاقة البشر بالارض. كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزله، فطبيعي. لكن إذا صارت القضية فيها محبة جاهلية وكره للآخرين لأنهم اللي هم من نفس المكان، خلاص هنا صارت المسألة ويعني جاهلية، عصبية جاهلية. إذا عقد القران هل يحق للزوج إرجاع المهر كاملا مع الهدايا والذهب إن أراد الطلاق ولم يتم الدخول؟ الهدايا إذا كانت ليس يعني ليست جزءا من المهر، ما هي جزء من المهر، خطب امرأة فأهداهم إهداءات لترغيبها، فهذه لها، إذا صار طلاق الهدايا لها ما يسترجع. لكن المهر هنا إذا صار في طلاق قبل الدخول نصف المهر له، وكذلك بعد الدخول كل المهر لها. طيب والذهب إذا كان جزء من المهر وهذا الغالب، يقول نعطيكم نقدا كذا، نعطيكم نقدا 20,000 وذهب 10، إذن إيش صار المهر الآن؟ مكون من جزئين، إذن هذا نصف المهر له إذا طلق قبل الدخول. كيف أعيد الأمانات وأنا لا أعلم أماكن أصحابها؟ كيف ما كتبتها أصلا يا أخي؟ كيف تأخذ أمانات بدون ما تكتب أصحابها أو أرقامهم وأرقام هواتفهم وعناوينهم؟ أجل شلون تبغى تؤدي الأمانات إلى أهلها إذا أنت تقول ما أعرف ولا كتبت ولا سويت؟ فإذا حصل هذا التفريط فعليك التوبة العظيمة إلى الله، وعليك بالصدقة بهذه الأمانات بالنية أن عن أصحابها. إذا يئست مو على طول تروح تتخلص منها، روح اسأل واتعب وحاول، وإذا فشلت إنك تعثر عليهم خلاص تقول خايف والله أنا الحين تمضي عليها سنوات، مضى عليها سنوات وأنا خاف أموت وعيالي يأخذوا أمانات الناس، فأتصدق فيها نيابة عنهم ماشي، وتكتب في وصيتك حتى لو خليتها عندك تبحث عنهم، تكتب إنه هذه وهذه وهذه وهذه ليست لي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين المهر الكثير والمغالاة في المهور؟ هو يعني يقول ذكرته في فوائد الآية استدلالا من قصة عمر جواز إعطاء المهر الكثير، وذكرتم أن حاول البعض الاستدلال بهذه الآية على جواز المغالاة في المهور. يعني صحيح ممكن يظهر أنه في تعارض، بس المقصود بالأول جواز الكلام، الأول جواز، الثاني يعني يعني في فرق بين تصير القضية خلينا نقول إيش يعني حالة أو حالات معينة، وبين إنه تكون منتشرة، وأيضا في فرق بين شيء افتراضي وبين شيء واقعي. فلو كان أعطيتها فرضنا قنطار ما تأخذ شيء، لو فرضنا أعطيتها قنطار، ففي فرق لما أقول لو فرضنا أنك أعطيتها قنطار وبين أقول للناس يا جماعة يلا أعطوا قنطار، أعطوا قنطار يلا ما فيها شيء. يعني في فرق أن أحسهم عش أن أقول أنه لو أعطيتها قنطار ما تأخذ حاجة، وبين أني أقول يا أيها الناس أعطوا قنطار. فهنا في حث وهناك ما في حث، ومع ذلك الدرس القادم لازم نشوف يعني نحاول إيش ذكرنا ها؟ إنه نراجع الكلمات هذه، نحاول اختيار حاجة أفضل أبعد عن اللبس حق قضية جواز إعطاء المهر وجواز المغالاة في المهر. يعني الأخ يشكر على يعني للتنبيه على هذا. الواحد يكتب أحيانا وقد يخطر في باله لفظة لكن في غيرها أحسن منها تخونه العبارة. ما حدود العورة بين الأم والبنت؟ أمي تريدني أن أساعدها في الاستحمام. إذا كانت كبيرة في السن يمكن أن مثلا تقف في حوض الاستحمام وأنت يعني إما أن تلبس مثلا شلحة أو تلبس شيء بحيث أن تستحم فوقها، وبالأخير خلاص أنت تخرجين وهي تخلع ملابسها وأنت تنشف شعرها مثلا، ثم هي تخلع ملابسها وتنشف جسمها وتطلع. وبعضهم سبحان الله كان يعني واحد من الشباب صغار في المرحلة المتوسطة أمه مقطوعة الرجل أو رجلين، ما أدري جاها غرغرينا سكر كذا، يعني المهم أنه كانت مقطوعة الرجل أو الرجلين، فكان إذا يعني المريض أيضا قد يصاب بالنتن، يعني إذا ما تروش ما اغتسل ينتن يتسخ. فكان يحمل أمه إلى الحمام في الليل ويحطها في البانيو ويطفي النور ويغسلها. نعم يعني كذا، يعني يطفي النور يغسلها. طريقة أخرى يعني حتى لا يطلع على عورتها لأن ذلك لا يجوز، وفي ذات الوقت إيش يقوم بواجب الخدمة، وإن هذه يعني إذا ما غسلوه ينتن، إذا ما غسلوه لا بد يغسل، لكن كيف يغسل هنا يحتاط في سلوك طريق يحفظ فيه أو المحافظة على العورة وعدم النظر إليها. سائل يرغب في الزواج ما عنده فلوس ماذا يفعل؟ قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فأمر بالاستعفاف، قال وليستعفف، يلا تعفف عن الحرام، امنع نفسك من الحرام، عف عن الحرام. طيب، وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فأرشد القرآن في حال عدم الاستطاعة إلى الاستعفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وأرشدت السنة إلى الصيام، ولا شك أن الصيام يعين على الاستعفاف. طبعا كل الواحد يسلك الطرق، يعني مثلا يروح يتكسب يبحث عن وظيفة حرفة عمل كذا تجارة، يعني يحاول يشتغل بأي طريقة على الإنترنت على غير الإنترنت، يطلع مال يتزوج به، يقترض ممكن إذا أحد ساعده من المحسنين. رجل دخل في الإسلام من جديد، هل عليه أن يعمل عقيقة عنه وعن أولاده الذين لم يولدوا وهو مسلم؟ لا يجب عليه. لو فعل كويس جيد، لو ما فعل لا يجب عليه. لو شخص أحس أنه غير عادل بين زوجاته ولا يستطيع العدل ماذا يفعل؟ لا، هنا ممكن يخير زوجته، الزوجة اللي ما يعدل معها يقول له شوف يا بنت الحلال أنا الآن ما يعني مخل بالعدل، فواحدة من ثنتين، يا تسامحيني وتحلليني وترضي بهذا وتبقي على ذمتي أجيك وقت ما أبغى، يا أنه أطلقك، يعني ما راح أحبسك عندي بدون عدل لا يمكن. فواحدة من ثنتين التخيير، الحقي بأهلك معززة مكرمة أسرحك سراحا جميلة، معززة مكرمة وأعطيك وأهديك وأعمل لك وأسرحك سراحا جميلة إلى أهلك، وبعدين الله يغنيك من يعني من فضله ويرزقك خيرا مني، أو أنك تصبري عندي على هذا الحال. أما واحد يجبرها تبقى عندهم ويمسكها وبعدين ما يعطيها ليلة، المفروض الزوج هذه ليلة وهذه ليلة، فيروح يمسكها عنده ولا هو اللي يعطيها ليلتها ولا هو اللي يطلقها ترى نفسها يعني تشوف نفسها بالمعروف، ما يصلح ما يجوز. فإذا واحد شاف أنه ما راح يعدل يخيرها، لا بد من التخيير. السؤال، هل يجوز لنا سؤال افتراضي يعني على قضية الفتوحات؟ الفتوحات أول شيء إذا راحوا إلى بلد ماذا يقولون لهم؟ ادخلوا في الإسلام، ولا أعطونا بلدكم نحكمها بالإسلام، تبقوا على دينكم خلاص، نحن ندير الدولة هذه أو البلد ونأخذ منكم الجزية وماشي خلاص. قد تفتح البلد صلحا، قد تفتح عنوة بالقوة، وفي أحكام يعني كثيرة لقضية فتح البلدان، لكن إذا جينا إلى بلد ما هو أول شيء القتال، لا، أول شيء نتفاهم معهم أول شيء. يقول السؤال، إذا قام الإنسان بالزنا وهو غير محصن والسرقة ثم قتل شخصا واعترف بذنبه، إيه ما في مانع، ممكن يجلد ثم تقطع يده ثم يقتل، تطبق عليه الحدود. وبعضهم طبعا يقول إن القتل خلاص يعني، لكن في من يقول جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذه حدود مختلفة يعني، كل واحد يبدأ مثلا هذا زنى غير محصن وسرق وقتل، ثلاث جرائم مختلفة، كل واحد له حد، فيجلد ثم تقطع يده ثم يقتل. قتل المفسد الداعية إلى البدعة، إيه هذا صحيح، فالإمام له أن يقتل المفسد صاحب البدعة. ما هو أفضل كتاب في الرد على شبهات النصارى؟ كثيرة في كتب في الرد على شبهات النصارى، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب يعني لخص من هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، لخص كذا يعني كويس يعني جيد. هل يجوز السكن في الدول الغربية والعمل فيها مع المحافظة على شرائع الإسلام للحصول على حياة كريمة؟ يعني إذا ضاقت عليه الأرض التي هو فيها يذهب إلى بلاد المسلمين الأخرى، ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، يحاول في بلاد أخرى للمسلمين. ليش يذهب إلى الكفار؟ ولو ذهب للتجارة يعني لأجل مثلا مهمة مؤقتة، يروح يبيع بضاعة ويرجع أو يشتري بضاعة ويجي، فلا بأس مع المحافظة على شعائر الإسلام. رحمك الله. لو ما وجد، فرضنا بلد من بلاد المسلمين تؤويه، فرضنا ما وجد ولا بلد، ولو بقي في مكانه فهو لن يقيم شعائر الدين الظاهرة، فذهب إلى بلاد الكفار يقيم فيها شعائر الدين الظاهرة مع المحافظة على دينه وأهله، إذن خلاص هذا صار اضطرار، سيخرج اضطرارا، الاضطرار له أحكام غير الاختيار. هل يجوز لنا الأكل من ذبائحهم؟ إذا كان ما يعني ما صار لنا علم بأنهم صعقوا خنقوا بالمسدس كذا، الأصل جواز أكل ذبائحهم، أنا غير متزوجة والنقاب عندنا صعب، وإذا ارتدينا النقاب قبل الزواج يطلق عليه على المرأة أنها مش كويسة، ومشاكل كثيرة سبب النقاب لغير المتزوجة في البلد. ماذا أفعل؟ والله أرجو لها إذا كان ارتدت ما تغطي به ما أمر الله ولا يبدين زينتهن والوجه من الزينة، أن الله يذب عنها ويكف عنها الأشرار ويرزقها بمن يقدر لها هذا التمسك. فهناك من يبحث عن المنقبة أو التي تغطي الوجه، يبحث أيضا. طيب، أخت نصرانية أسلمت، تولى أحد غير أهلها الزواج من أخ هل تولى أحد غير أهلها الزواج من أخ مسلم؟ إذا كان أسلمت المرأة النصرانية فلا بد أن إذا يعني أرادت أن تتزوج مسلما أن يزوجها مسلم، لا بد يكون وليها مسلم، لا ولاية لكافر على مسلم، فإذا أبوها الكافر ما له ولاية عليها في النكاح. طيب إذا كان ما لها ولي مسلم، ما لها أخ مسلم، عم مسلم، ابن مسلم، جد مسلم، من يزوجها؟ السلطان، ولي من لا ولي لها القاضي. فإن لم يوجد قاضي جعلت أمرها إلى وكلت رجلا ثقة من المسلمين يزوجها، رئيس القبيلة، شيخ البلد، العمدة، أحيانا ينفع مدير المركز الإسلامي، رجل كان مسافرا في طريق غير مزدوج وتخطى شاحنة تسير في نفس الاتجاه وكان في مقابل سيارة بعد مسافة، ولأن سائقها حديث عهد القيادة وغير متمكن فقد ارتوك وانحرف عن الطريق، فسقطت فتاتان من الأبواب الخلفية وتوفيتا، وبسؤال الشهود تبين أنه قد صدم قبل الحادث عنزب الطريق، وقد صام سائق السيارة التي تخطت الشاحنة شهرين متتابعين وتوفي بعد فترة بسبب المرض، وأهله يسألون هل يعتبر هو المتسبب في الحادث؟ لابد من الوقوف على الحادث حتى يعرف هل هو تسبب ولا لا، وتقرير المرور يساعد في هذا، فهم بإمكانهم أن يأخذوا تقرير المرور إلى شخص مفتي يقصون عليه قصة الحادث ويشوفوا إيش باقي على ولدهم، هل باقي عليه دية ما أداها يدوها عنه، باقي عليه صيام شهرين آخرين، لأنه الكل ميت، أنت لو تسببت في موت شخصين هتصوم 4 شهور كل شهرين وحدهم. شيخ في برنامج البال توك يدخل إخوة والأخوات بأسماء وكونة مختلفة، ولكل ولكن منهم من يسمي نفسه بأسماء الله أو بأسماء صفة من صفات الله. ما يجوز واحد يسمي نفسه باسم من أسماء الله الخاصة به، يعني يجي واحد مثلا يحط يسمي نفسه الرحمن يدخل على البالتوك يحط اسمه الرحمن، ما يجوز. مسافر في شهر رمضان عاد إلى وطنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو محل إقامته بعد الزوال، هل عليه أن يمسك بقية النهار؟ هذا الأحوط له مراعاة لحرمة الشهر. بعض الإخوة الملتحين يطلقون شعورهم ويلبسون شماغ، وعندما ينكر بعض العامة عليهم يقولون سنة. لا، ما هو سنة لبس الشماغ، يلبسه عادي بس مو يقول هذه سنة، بس لا حرج أن يلبسه. إطلاق الشعر ما هي سنة يقلد، يعني ليست مجالا للتأسي والتقليد والمتابعة، لأنه ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا لما طول شعره، وإنما على عادة قومه أنهم كانوا يطيلون شعورهم، فإذا هو ما أطالها، يعني يرغب الأمة في تطويل الشعر، راح نطول شعره لكي تقلده الأمة في ذلك، لا، وإنما أطال شعره جريانا على عادة قبيلته أو قومه في هذا. هل الفتوى تختلف من بلد إلى آخر؟ هو الحق عند الله واحد، لكن قد يجوز في مكان ما لا يجوز في مكان آخر لأسباب، وقد يجب في مكان ما لا يجب في مكان آخر لأسباب، وقد يحرم في مكان ما يجوز في غيره. الآن مثلا بيع السلاح في وقت الفتنة، هذه بلد فيها حرب، إذا رحت تبيع فيها سلاح فالسلاح الذي تبيعه مياه سيتقاتلون به، بلد آخر ما فيها حرب يجوز بيع السلاح، روح بيع فيها. قضية سلاح الصيد مثلا، الصيد، فإذا تختلف القضايا بأحوال، بحسب الحال، حسب البلد، حسب النظام اللي في البلد، حسب الـ يعني الآن مثلا لو أنت في بلد اسكندنافية والليل 6 شهور والنهار 6 شهور، كيف صلاتك؟ في أشياء يعني تصلح لبلد لا تصلح لبلدان أخرى. لكن ما يجي واحد يقول والله الحجاب هنا غير هنا، بمعنى إيش الحجاب اللي يعني إنه يغطي هنا ما يغطي هنا، هذا كل ما يجوز. لكن لو قال ترى في المغرب لبس النساء أبيض فرضنا وفي السعودية أسود، ماشي. لو جاء قال ترى الباكستانيات لباسهم اللي خلاص حتى المتحجبة أبيض، المتحجبة اللي ما يرى منها شيء كله أبيض، ترى في الخليج أسود، ماشي. الألوان هذا تبع البلدان، لكن في النهاية محجبة حجاب كامل لا يرى منها شيء، لا يرى منها شيء. هل يجب الأذان والإقامة قبل الدخول الصلاة؟ يستحب ولا يجب، وإذا في أذان في مساجد أخرى يكتفي به ويقيم الصلاة. هل يحل الزوج الحج بقرض من زوجته؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك. هل يصح قراءة الفاتحة سرا وراء الإمام أم الإنصات؟ هل يصح قراءة الفاتحة سرا وراء الإمام أم الإنصات؟ يقرأها سرا، لا يجهر بها على أخيه المسلم، ما يمكن المسلم أن يقدم من عمل خير يحتسب لوالديه في قبرهما. إذا حج عنهما واعتمر عنهما وتصدق عنهما ودعا لهما بالمغفرة والرحمة وقضى نذرهما وقضى صومهما وقضى دينهما وشاركهما في أضحيته، فإن ذلك كله يكون له فيهما أجر من البر. ومن بر الأب في القبر أن تصل إخوان أبيك وأقرباء أبيك وأهل ود أبيك، يعني أبوك من كان يزور، من أصحاب الوالد تزورهم، هذا من صلة الأب في قبره. من أراد أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. إذا كان مسلما عليه ديون لشركات الكروت، الله، يريد الحج يؤدي عليها أولا ثم يبدأ. كيف لي أن أميز بين الخاطب الذي أقابله فهو يقابلني بقلب أبي ذر أو قلب أبي جهل؟ ما هو واضح السؤال، لكن يعني إذا تبين لك أنه جاد، سألت عن رجل قالوا ثقة، تعامل معه. غير هذا احذر منه. زواج المسيار، الزواج إذا اكتملت الشروط، يعني الإيجاب والقبول والوالد والولي والرضا الطرفين إلى آخره، صح العقد. كونه تتنازل عن تقول له تعال وقت ما تبغى أنا أصرف، بدل ما تصرف علي أنا أصرف على نفسي أو أصرف عليك، خلص هذه حقوقها بذلتها هي كيفها. وإذا طالبت بها يوما يجب أن يعطيها إياها، لو يوم من الأيام قالت حط لي بيت، حطيني نفقة، يجب أن يعطيها وإلا يطلقها. كثر في هذه الأيام اعتداءات أهل الزيغ والضلال، إذن لابد من فضح مذهبهم وبيان حقيقتهم والتحذير منهم وتبيين أمرهم للمسلمين، لأنهم خطر داهم عظيم. هل تعتد المرأة إذا تمت الخلوة التامة ولم يدخل بها؟ نعم، إذا قلنا خلاص هذه خلوة كاملة تعتد ولها المهر كاملا. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.